نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال أرسله أحد الأخوة المستمعين، يقول فيه: ما النقاط التي اختلف فيها الأئمة الأربعة، وما الأدلة الصحيحة لكل منهم في ذلك؟ لأن معرفة ذلك سيساعدني كثيرا في توضيح مسألة ضرورة تقليد الأعمى واتباع مذهب بعينه، وهي مسألة كثيرا ما يثيرها المسلمون ويدعون إليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال أو ليس كأنه طبعا لطلبة العلم وخاصين إلى حد ما، وهو يتعلق بما يسميه علماء أسباب اختلاف أهل العلم، أسباب اختلاف أهل العلم. والسائل حفظه الله يقول: لأن معرفة ذلك سيساعده كثيرا في توضيح مسألة ضرورة التقليد الأعمى. كأنه يريد ضرر التقليد الأعمى، ليس ضرورة، كأنه يريد ضرر التقليد الأعمى واتباع مذهب معينه. لا، على كل حال هذه مهم جدا أن نقف عندها. منع التقليد يكون للمجتهد طالب العلم المتميز، أما العامي فلا مذهب له. العامي لا بد له أن يقلد، بمعنى يقلد من يسأله من أهل العلم، سواء على مذهب أو على شيخ، لأن العامي لا مذهب له، وإنما كما يقول مذهبه مذهب مفتيه، ولا بد له من التقليد، ولا بد له من التقليد. وعلماؤنا رحمه الله حينما يعني قال من قال بقفل باب الاجتهاد، لا يريدون قفله حقيقة، وإنما أرادوا منع التساهل وإقحام النفس وإقحام الجرأة على الفتوى والجرأة على إطاعة الأحكام من غير تحري وغير تمكن من الأدلة. السائل الفاضل حينما يقول توضيح مسألة ضرورة التقليد يعني يريد ضرر التقليد، لا، التقليد للعامي لا بد منه، لأنه لا يحسن إلا أن يكون داخلا تحت قول عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، فهو يسأل الذكر ويأخذ بقولهم. أما أصل السؤال من النقاط التي اختلف فيها الأئمة الأربعة وإلى آخره، كما قلت هذا يرجع إلى ما يسميه العلماء أسباب اختلاف أهل العلم. والشيخ الإسلام سمي كتاب في هذا نفيس جدا، واسمه ومشهور أيضا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيه يعني أسباب اختلاف الأئمة، ويوصح لك بقراءته. ولا مانع أن نشير إشارات سريعة بقدر ما يقتضيه المقام حول أسباب اختلاف العلماء، منها كما يقولون عبر عنه بعضهم بقوله: تعارض الأدلة في نظر المجتهد. فبعضهم يعني قد يكون يترجح له الترجيح بين الأدلة، وبعضهم يتبين له الجمع بين الأدلة، مثل حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث نهى من دخل المسجد عن جلوس حتى يصلي ركعتين. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فمنهم من قدم حديث النهي عن الصلاة، ومنهم من قدم حديث تحية المسجد، ولكل أدلته وترجيحه. فالمقصود هو الإشارة إلى سبب الاختلاف، ومنها أيضا الاختلاف في التسجيل اللغوي، فهم اللغة. ومثل ذلك بقول عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء في اللغة العربية يطلق على ما يسمى المشترك، على الحيض وعلى الطهر. فمن هنا يعني اختلف العلماء هل المراد ثلاث أطهار أو ثلاث حيضات، فهذا أيضا أسباب اختلاف العلماء. وأيضا أحيانا اختلافهم في الأدلة الإجمالية، هناك من أخذ بالقياس مثلا، هناك من أخذ بعمل المدينة، هناك من أخذ مثلا بمصلحة أو بالاستحسان، هذه يسمى الأدلة الإجمالية. فاختلافهم وإن كان طبعا اختلاف في القياس طبعا ضعيف والأصل وهو دليل صحيح، لكن مثلا عمل أهل المدينة مثلا أو شرع من قبلنا أو المصحف المرسلة إلى آخره، فمن أخذ بها كان له نهجه، ومن لم يأخذ بها أيضا كان له طريقته. كذلك أيضا يعني اختلافهم في صحة الحديث، فمن صحح حديثا مثلا أخذ به، ومن رأى ضعفه لا يأخذ به، فهذا أيضا من أسباب الاختلاف. أيضا أحيانا في القواعد الأصولية أيضا يختلفون فيها، في هل النص هذا بقي على عمومه أو دخل التخصيص، وهل هو باق على إطلاقه أو دخل التقييد ونحو ذلك. فهذه كلها من أسباب اختلاف العلماء، وبناء عليها اختلفت رؤاهم أو الأحكام التي بنيت على هذا الخلاف. فهناك من أجاز المسألة الفلانية، وهناك من منع منها، وهناك من استحبها، وهناك من استباحها أو كرهها أو إلى آخره. هذه بعض الأسباب التي ترجع إلى اختلاف العلماء. أولا، ينبغي لشك احترام الجميع، وأنهم كلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم يريدوا الخير والحق، وكلهم أئمة، وكلهم مقتدى بهم. فهذا هو الذي ينبغي، وعلى يعني طالب العلم أن يرشد العامة والمبتدئين من طلبة العلم إلى مثل هذا، وأن يقدروا لأهل العلم قدرهم، وأن اختلافهم ليس اختلاف الشقاق، وإنما اختلاف في تحري الدليل وتحري الحق، وهو اختلاف أيضا اختلاف سائغ كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين كما هو معلوم في حينما اجتهدوا، في حينما قال لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فبعضهم صلى بعد الوقت وبعضهم صلى في الوقت إلى آخره، وأقر الطائفتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة تقول فيها: عمي صاحب محل تجاري ولديه 14 من الأبناء، منهم 3 يعملون في المحل برواتب. كبر عمي في السن وأصيب بالزهايمر، وزوجي يعتبر هو مدير المحل، فأخذ من أموال هذا المحل مبلغا من المال على أساس أنه سيسدده من راتبه، وتزوج بهذا المال، فهل يجوز له ذلك علما بأن عمي قبل مرضه كان شديدا جدا من ناحية إهمال المحل وسحب الأموال منه؟ يعني لو كان بوعيه لا أظن أنه سيوافق أن يسحب ابنه مبلغ 20,000 ريال من المحل يتزوج بالثانية، ثم إنه سافر وغاب عن عمله 3 أشهر عند زوجته، وعمي أيضا كان لا يسمح لأحد من أبنائه بالسفر قبل ذلك إلا أقل من شهر لزيارة مكة في رمضان، فما حكم اقترابه وسفره؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خير على هذا السؤال وعلى هذا التفصيل الجيد، وإن كان إلى حد ما يعني قد يكون هذا السؤال فيه نوع من التوجيه، حينما يعني قلت إنه تزوج زوجة ثانية وأنه سافر من أجل الزوجة الثانية، فهذا يجعل إلى حد ما يعني السؤال محل تأمل كبير. لكن على كل حال لا شك أن عمك مثلا هذا أو المسؤول عن المال، إذا يعني كبر الرجل أو المالك الأصلي فإنه يعني يحجر عليه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله، سواء كان هو العم أو كان أولاده، أو كان لا يجوز أبدا يتصرف في ماله إلا بعد إذن القاضي الشرعي. القاضي الشرعي هو الذي يجعل وليا على أو صرفا على هذا المال، ويتصرف فيه على الوجه الشرعي، ولهذا ليس لمدير المحل أن يقترض لنفسه ولا أن يقرض أحدا إلا بين صاحب المحل لأنه وكيل. لكن الآن صاحب المحل كما قلت أصبح مصابا بالزهايمر وهو الخرف، ولهذا من الخطأ جدا أن يكون زوجك أن يكون اقترض من المحل وتعدى، وهذا تعدي في الأمانة، والواجب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعجل بسدد القرض ويعيد كل ما أخذه على هذا النحو. أما السفر فهذا يرجع إلى نظام العمل أيضا كذلك، بمعنى أنه إذا كان يعني يتعلق بمهمة العمل أو يتعلق بإجازة أو يتعلق بنوع من التنظيم، فهذا يرجع إلى طبيعة إدارة العمل. ومع هذا ينبغي تحري الأمانة، ولا يجوز أبدا أن يخل بالأمانة، ولا سيما أنه ما دام أصيب بالزهايمر فلا يجوز له أبدا أن يتصرف في هذه الأموال، لا باقتراض ولا بإقراض ولا بهبة ولا بغيرها ولا بصدقة، وإنما ينبغي أن القاضي، والقاضي هو الذي يعين من يقوم على هذا المال ويحفظه، سواء في حفظه أو في إدارته أو في التجارة فيه أو الصرف منه والصرف عليه إلى آخره. ولهذا يعني هذا الرجل الكبير يحجر عليه في ماله من قبل القاضي، ويعين القاضي وصيا أو وليا أو قيما على المال لحفظه وتنميته، ويدخل في ذلك الإشراف على المحل وطريقة تسييره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت التي رمزت لاسمها بالأحرف حاء صاد ميم من رأس النورة تقول في رسالتها: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟ هذا لا يجوز، هذا منكر، منكر عظيم. أن المرأة تعلم أن الحائض ممنوع، ممنوعة من دخول المسجد ثم تذهب إليه، فهذا لا يجوز، وهذا يعني منكر، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. أولا صلاتها باطلة، سواء صلت في بيته أو صلت في المسجد أو في أي مكان، لأن الحائض لا تصح صلاتها، لا تصح صلاتها. والثانية أيضا ليس لها جلوس في المسجد، ليس لها الجلوس في المسجد سواء في الحرام وفي غيره، وفي المسجد الحرام أشد لحرمته وعظم شأنه. فالحائض والجنوب معلوم أنهم ممنوعان من الجلوس في المسجد. والذي أخشاه حقيقة حينما قلنا إنه منكر عظيم، لكن أيضا لا قدر الله لو كانت مثلا يعني نوع من الاستهزاء هذا خطير، قد يؤدي الكفر خذ منه. أن تجازف وتصلي وهي حائض وتدخل المسجد نوع من الاستهتار، هذا قد يؤدي خذ منه، يعني ربما يفضي كما قال العلماء بصحبه الكفر، لأن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشعائر الدين هذا شك أنه موجب للكفر. فعليها أن تتقي الله عز وجل وتتوب إلى الله عز وجل، وألا تفعل مثل هذا، وتعلم أحكام دينها وتخشى من ربها وتخشى من نزغات الشياطين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في سؤاله: أحيانا فضيلة الشيخ بعض الناس ينمو له شعر في خده أسفل عينه، هل هذا الشعر تابع للحية؟ وما حكم حلق مثل هذا الشعر؟ وأيضا ما حكم تخفيف اللحية بشكل عام؟ أرجو أن يكون الحكم بالدليل والتعليل، وإن كان اجتهادا فعلى ماذا بني هذا الاجتهاد؟ جزاك الله خيرا. إذا لم يأتي تحديد من الشرع فإن يرجع فيها إلى لغة العرب، فاللحية في لغة العرب هي ما نبت على اللحيين، ما نبت على اللحيين طولا وعرضا، واللحيين نعرف أنهما الحنك يعني، وذكرته اللي تحت العينين هذا ليس من اللحية. الشعر اللي تحت العينين أو في أعلى الخد هذا ليس من اللحية، فلا مانع من حلقه، فلا مانع من حلقه. أما التخفيف فلا شك أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته أبدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، وكان نقل عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبرة، ونقل عن بعض السلف كذلك أيضا. والحسن البصري يقول: كانوا يرخصون فيما زاد على القبرة من اللحية أن يؤخذ منها. ولهذا الأولى لا شك لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما حكم أولئك الذين يضربون آباءهم مزاحا معهم؟ سؤال لطيف. على كل حال لا شك أن المزاح له ضوابط تقيده وتوجهه حتى يؤدي مقصوده، والمقصود المزاح لا شك هو إدخال السرور على المتمازحين طبعا، وتقوية الروابط وزيادة الألفة والاستئناس إلى آخره، وخاصة أيضا بين الأصدقاء وبين الأب وأولاده والأم وأولادها وبناتها كما هو علوم، والأسر أيضا كذلك. وكلما كان المزح ظاهرا يدل على ألفة، ويدل على أيضا فعلا ارتفاع الكلفة وعلى أن مجالسهم أنيسة، وهذا هو الذي ينبغي أن يسود في الأسر. بل حتى في يعني وقف العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في لجابر حينما أصاب الزوج، قال: فهل بكرا تلعبها وتلعبك؟ وليد بن العراق يقول: تلعبها وتلعبك، يعني من اللعب المعروف بمعنى ممازحة، سواء بالأيدي أو بالجري أو نحو ذلك، وأيضا جاء تضحكها وتضحكك، وجاء أيضا تداعبها وتداعبك. كل هذه من أنواع المزاح، ومن أنواع اللي يجلب الألفة ويجلب السر ويزيد من توثيق العلاقات. وكذلك أيضا الأب مع أولاده لا شك أنه مطلوب هذا، وأيضا إذا كان ضربا خفيفا يعني بين الأب وأولاده لا مانع، وخاصة عادة وكلما كان الولد الابن أصغر كان المزح أكثر، وكان أيضا الجرأة على الأب أكثر. أما إذا كبروا فلا شك يختلف نوع المزح، إذا كبروا معلوم أنه يختلف نوع المزح. ومع هذا الأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولكن لا شك أنه حينما يحصل تضارب بين الأب وأولاده من باب المزحة لا شك أنه يكون ضرب من غير إيذاء ومن غير ضرر، وإنما نوع من مزيد من المزح مما يشعر بمزيد من الألفة. فإذا كان في هذه الحدود، حتى المصارعة أيضا قد يتصارعون ويتطارحون، فهذا كله من الأمور الأمر فيها واسع إن شاء الله. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. سأل المستمع أبو محمد يقول: ما الفرق بين الحج والجلوس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه من فعل ذلك كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ جزاك الله خيرا. هذا حديث طبعا صححه جمع من أهل العلم، ولعل الراجح تصحيحه إن شاء الله في طرقه، وهو أنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. فالسائل يقول ما الفرق بين الحج والجلوس؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأجر حج، ما قال أنه حج، إنما أجره أجر الحج، وإلا لا شك أنه ليس حجا، لأن الحج معلوم أنه سفر ونفقات ومشاعر وعرفة ومنى ومزدلفة وطواف وسعي ورمي جمار، وأحيانا يكون هدي وأحيانا حلق الرأس وإلى آخره، فهو أعمال كثيرة الحج، إنما المقصود الأجر، المقصود الأجر. ولكن ليس أنه حج حج بمعنى يساوي الحج، لا، إنما أجره كأجر الحج. وهذا مثل يعني ما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم 100 مرة كانت كعتق 10 رقاب، ولو كان عليه كفارة يمين ومخصالة الرقبة وقال هذا فإن لا تكفي. لو كان يعني عليه عتق رقبة كفارة يمين وقال لا إله إلا الله لا تجزى العتق، لكن المقصود الأجر، فأجره كأجر حج لا أنه كأعمال الحج. ولهذا عبارته الجميل الفقهاء العلماء قالوا مشابهة في الجزاء لا في الإجزاء، مشابهة في الجزاء لا في الإجزاء، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.